خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني احرص على ما ينفعك، إنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. احرص يا بني على الجلوس في المسجد أكبر وقت ممكن، فما دمت في المسجد فأنت في خير وعلى خير. احرص أن تعيش مع القرآن، خطط لنفسك كم ستقرأ في مصحفك. احرص على مشاركة أهل الخير في عمل الخير، من إفطار الصائمين ومن تجهيز المصليات لصلاة التراويح وغيرها من الأعمال التي تنتفع بها عند الله عز وجل. يا بني احرص على ما ينفعك، ولا تنشغل بالهاتف المحمول، ولا تنشغل به عن طاعة الله عز وجل. يا بني احرص على ما ينفعك واستعن بالله، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.